السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع في باب الخيار، قال: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا أنه من العيوب، أو أنه من أنواع الخيار، خيار العيب، وأن الإنسان إذا اشترى سلعة ووجد فيها عيبا لم يخبر به البائع، بل كتمه غشا وتدليسا، فإن له الخيار، إما أن يرده أو يأخذ أرشى العيب، يعني فرق ما بين السليم والمعيب. لكن إذا اختلفوا في من عند من حدث العيب، البائع يقول: حدث عندك، بعته عليك سليم، والمشتري يقول: العيب فيه قبل أن أشتريه ولم يحدث عندي عيب. ففي هذه الحالة إذا كان المشتري متأكد مما يقول، وأن العيب قد وجده في السلعة ولم يحدث عنده، فإن عليه أن يحلف على أن العيب كان به قبل أن أشتريه، وبذا تبرأ ذمته وله الخيار، إما الرد وإما أخذ الأرش. أعد الجملة. قال: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه. نعم، المشتري ما دام أنه غارم وهو الذي سيخسر إذا اشترى سلعة معيبة، فإذا كان متأكد، لأن عليه أن يخاف الله ويتقيه، فإذا كان متأكد أن العيب إن لم يحدث عنده وإنما وجده بالسلعة، سواء كان البائع يعلمه أو لم يعلمه، لكنه إذا حلف كان له الخيار، إما الرد وإما أخذ الأرش وإمساك السلعة. نعم. قالوا: إن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم، هناك عيوب ما فيها التباس، أهل العلم وأهل المعرفة، أهل العرف بالسلع يعرفون هل هذا العيب حادث أو قديم، قد لا يقبل القول البائع قول المشتري، ولا المشتري يقبل قول البائع، ولكن نعرضه على أهل العرف والمعرفة في السلع، مثلا سيارة وجد فيها عيب، فبعض العيوب ما يمكن أن يحدث ويتبين ضرره وخلله في لحظة واحدة، يتبين، يعرفون هل هذا حادث أو قديم. فإذا حكم أهل العلم والمعرفة والعرف بأن هذا قديم العيب وليس جديدا ولا يحتمل الشك، ألزمنا البائع به، وكان المشتري بالخيار. وإذا قال لنا أهل المعرفة أن العيب هذا حادث جديد، فإن المشتري يلزم به وليس له عند ذلك خيار. نعم. قبل بلا يمين، يقبل بلا يمين، يعني إذا كان يعني تبين لنا أنه قديم يقبل قول المشتري بلا يمين، وإذا تبين أن العيب جديد يقبل قول البائع بلا يمين. نعم. قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر. هذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو الخيار بالتخبير بالثمن متى تبين أنه أقل مما قال البائع فإن للمشتري الخيار. وذلك يحصل بأربعة أمور: بالتولية والمرابحة والمواضعة والشركة. ومعنى التولية هو أنك تشتري السلعة من صاحبها برأس مالها، يقول أنا أبيع عليك هذه السلعة برأس مالي، لا أريد منك ربحا، يكفيني رأس مالي. في هذه الحالة، هذه تسمى تولية، في هذه الحالة يجب عليه وجوب أن يخبرك برأس ماله. تقول: نعم أنا أقبل، اشتريتها منك برأس مالك، لا يحل لك أن تأخذ مني ربحا لا قليلا ولا كثير، اصدقني كم رأس مالك وأقبله أعطيك إياه. فإذا صدق قال: اشتريت هذا الشيء بمئة، بألف، بعشرة، وتبين أنه صادق، فتعطيه رأس ماله وتأخذ السلعة وليس فيه خيار لأنه صدق. لكن إذا تبين أنه كذب عليك ولم يخبرك بالحقيقة رأس ماله 90 وباعه عليك 100 وقال أنا اشتريته 100، فتبين لك أنه كاذب، فلك الخيار: إما أن ترد السلعة وإما أن يرد لك الفرق، يعني 10 من 100. تقول: أنا اشتريت منك برأس مالك والحق أنك لن تخبرني برأس مالك، كيف تقول اشتريته 100 وأنت قد اشتريته 90؟ لا يحل لك شيء زائد عن رأس المال حسب الاتفاق. المهم أن المشتري بالخيار، إما أن يرده أو يأخذ الفرق. هذه يسمى التولية، وهو بيع السلعة برأس مالها. فمتى تبين أن البائع قد كذب فللمشتري الخيار. الثاني المرابحة، والمرابحة هو أن تأتي لإنسان يبيع سلع سواء رخيصة أو غالية، مثل اللي يبيعون الفواكه مثلا، تقول أنا أريد صندوق من الطماطم من التفاح من البرتقال أي شيء، فيقول نعم أنا ما أريد منك إلا مكسب ريال، ربح ريال فقط. تقول خلاص أنا اشتريت منك، عد لي 20 كرتون وقل لي كم اشتريته وأنا أعطيك مع كل كرتون فوق رأس ماله ريال كما اتفقنا. فإذا صدق ليس لك الخيار، لأنك اتفقت معه على أن ترى على أن تربحه بالكرتون ريال. فإذا تبين أنه صادق انتهى، أما إذا تبين أنه كذاب قال كان اشتريت الكرتون 20 فأنا أريد منك الآن 21، تبين أنه كاذب اشتراها 18، لأنك وجدت جيرانه الذي يبيعون مثله سألتهم فقال نحن وإياه اشترينا سواء، اشتريناه 18، فترجع له وتقول كيف تكذب علي وتأخذ مني زيادة 3 ريالات ونحن اتفقنا أنه ليس لك إلا ريال واحد، عند ذلك أنت بالخيار، إما أن تردها عليه وتأخذ الثمن وإما أن يرد لك هو الفرق، لأنه لا يحل له إلا ريال واحد. معناه يرد لك ريالين، يصير بدل 21 19، رأس مال 18 والربح ريال كما اتفقت. هذه يسمى مرابحة. صاحب سيارة اشتراها 10,000 وقلت له بعها علي بربح 10%، اصدقني بكم اشتريتها؟ قال لك أنا اشتريتها 10,000. إذا صدق أيضا تعطيه 10%، تحسب النسبة وتعطيه رأس المال 10 ونصيبها من الربح. فإن تبين أنه كذاب كما قلنا في السابق أنت بالخيار، إما أن يعيد لك الفرق الذي أخفاه عنك وأخذ منك زيادة أو ترد له السلعة. هذه المرابحة. عندنا عكس المرابحة المواضعة، يعني خسارة. إنسان اشترى سلعة ورأى بعد ذلك أنه يريد أن يبيعها لأنه احتاج النقود، اشترى سيارة 10,000 وبعدما اشتراها وسلم الثمن رأى أنه بحاجة إلى النقود في أمر أهم من السيارة، فقال من يشتريها مني؟ بخسارة 1000 ريال فتقول أنا أشتريها، أصدقني بكم اشتريتها وأنا أشتريها بخسارة 1000 كما قلت. قال لك أنا اشتريتها 10 أريد بها 9 خلصني منها. فإذا تبين أنه صادق ليس لك خيار، أعطيته 9 وأخذت السيارة. إن تبين أنه كذاب أنه قد اشتراها 9 وعلمت ذلك يقين فتقول له تعال أنا اتفقت معك على خسارة 1000 ريال عن مشترك عن رأس مالك، نعم؟ فيقول نعم. أنت ثبت أنك اشتريتها 9، كيف تقول اشتريتها 10؟ إذن ما ترد لي 1000 وإلا خذ سيارتك. هذه تسمى المواضعة، لا بد أن يخبرك برأس المال هذه الأمور، لأن الخيار يسمى خيار تخبير بالثمن، فمتى تبين أنه أكثر مما قال فلك الخيار. الرابع الشركة، لأنها تثبت يثبت هذا الخيار بأربعة أمور: التولية والمرابحة والمواضعة والشركة. شركة فيه 2 أو 3 أو 4 أو أكثر شركوا في شركة، مساهمة في أعمال، في تجارة، في أي شيء، كل واحد منهم دفع رأس مال وقدره، لكن إنسان منهم أراد أن يبيع نصيبه من الشركة، أو بعض نصيبه، فتقول أنا أشتريه وأحل محلك، أخبرني برأس مالك. وقال لك مثلا الذي يعطيني رأس مالي يحل محلي، أو الذي يربحني 1000 ريال يحل محلي، أو الذي يعطيني أقل من رأس مالي ب1000 ريال يحل محلي. الشركة تجتمع فيها الثلاثة، يمكن تبيع نصيبك من الشركة بربح، يمكن تبيع نصيبك برأس مالك تريد أن تخرج فقط، يمكن أن تبيع بخسارة تريد أن تخلص. فإذا أخبرك وصدق برأس ماله فحسب ما اتفقتم: مرابحة، تولية، مواضعة، خسارة. إذا تبين أنه صادق فحسب ما اتفق، تبين أنه كذاب مثل ما تقدم يكون لك الخيار. نعم. قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل وأكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسط من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره في الثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. طيب أعطنيها واحد واحد. قال: إن اشترى بثمن مؤجل. نحن الآن عرفنا مش معنى المرابحة والمواضعة والتولية والشركة، معلوم أن بيع المؤجل غير بيع النقد الحال. إذا اشتريته مؤجل سيزيد عليك بالثمن، إذا اشتريت السيارة ب10,000 نقدا دينا ما يعطيك اياه مؤجل الى 12 او اكثر. فاذا قال لك انا اشتريت هذه السياره ب12,000 واريد ان ابيعها براس مالها من يخلصني؟ فتقول انا اثبت لي انك اشتريتها براس مالها اشتريتها ب12. فيقول نعم اثبت لك. ثبت انه اشتراها فعلا ب12 لكن الى متى؟ الى سنه وانت ستدفع 12 نقدا. فلما جاء عند الحساب جاء من اخبرك او وجدت الاوراق متفق عليها تقول سبحان الله تبيع علي السلعه ب12,000 نقدا وانت اشتريتها ب12,000 مؤجله؟ لا، اشتريها بقيمتها نقدا او احل محلك اشتريها مؤجله. هذا اذا كنت ترغب التاجيل. بعض الناس ما يرغب التاجيل، يقول ما دام الحمد لله المال معي لماذا اكتب على نفسي دين وغليبه زياده؟ اشتريها نقد تسقط عني 12,000 ريال. فالمهم في هذه الحاله ما دام انه ما اخبرك لك الخيار، انه اما ان يرجع ويعطيك اياها براس مالها التي تساويه نقدا وهو الذي يتحمل الزياده، او ان ترضى وتاخذها مؤجل مثل ما اخذها. لكن على كل حال ما دام انه يريد ان يبيعها يريد النقود، لكن على كل حال انت لك الخيار، اما ان تاخذها تحل محله تقصد له وهو يقصد صاحب المعرض، او يبيعها عليك نقدا بعشرة وهو على ما اتفق مع صاحبه. نعم. الثانية او ممن لا تقبل شهادته له. نعم، هذا انسان اشترى سلعة، هم كما قلت لكم العلماء القدامى رحمهم الله يمثلون اكثر ما يمثلون بالعبيد او بالمواشي، لان العبيد عندهم يمكن اكثر من المواشي سابقا، فلذلك امثلتهم دائما. نحن نمثل بالسيارات وامثالها. اشترى سياره ممن لا تقبل شهادته له، من هو؟ مثل ايش؟ مثل من؟ مثل ابوه او ابنه. ابوك ابنك ما يقبل شهادتهم لك. طيب ماذا ينبني على هذا؟ وش يصير اذا ما تقبل شهادته؟ يصير انك اذا اشتريت السياره من ابيك لن تماكسه ولن تراجعه، ستستحي وتخجل انك سياره قال لك ابوك انا ابيعها عليك ب10، تقول لا ما اشتريها، ما يعني مجامله مع ابوك، تقول انت ومالك اللي ابيك، حتى لو غلبني ب2000 او 3 ابوي مالي انا ومالي لابي، خلاص ايش رايك؟ تبين انه على كل حال السياره لو انها عند غير ابيك ستجدها باقل من هذا، لانك ستراجع وتماكس يعني مثل ما نقول يتكاسر، او من ابنك كذا، من ابنه كذلك لو اشتريتها من ابنك ما يعني تقول ابني ما احسده ما دام انه محتاج اخذ سياره مساعده له كم يا بني تبيع علي سيارتك؟ قال والله بعشرة وهي تسوى ثمانية. تقول خذ. لكن لما انك عرضت على انسان وقلت له انا ابيع عليك السيارة برأس مالها مثلا او بمرابحة او بمواضعة مثل ما تقدم يجوز. قال لك اخبرني برأس مالك. اخبرته برأس مالك فعلا، لكن لما تبين انك اشتريتها من ابنك او من ابيك من المعلوم انها لا تساوي هذا. فالواجب انك تخبره وانظر هل سيقبلها ام لا. قال لك السيارة ما تسوى هذا، ما هو صحيح. تقول لا والله صحيح، انا اشتريتها والله من ابي او من ابني بعشرة. وجزاك الله خير، ما دام اشتريتها من ابيك حتى لو تعطيه العشرة بدون سيارة. لا انا ما اشتري السيارة الا بالتي تساويه في السوق، نعرضها واذا قدرت واتفق اهل العرف اشتريها، لان اشتريتها من انسان تستحي منه فهذا ما يمكن انك تطبقها علي انا. اذا تبين انه اشتراها ممن لا تقبل شهادته فانت بالخيار، اما ان تقبلها او تردها او يضع لك بعض الشيء حتى تقبل. نعم. بعدها او باكثر من ثمنه حيلة. اي نعم، هذه مسألة اخرى. اشتريت سلعة باكثر من ثمنها حيلة. وش معنى حيلة؟ الحيل حرام ولا ما وافق الشرع؟ هذا انسان انت تطالبه بعشرة آلاف ريال وعجزت عنه، الطارد في الليل والنهار وعند المحاكم عجزت عنه، بكرة بعده السنة الشهر الجاي الشهر اللي بعده ومليت وتعبت منه، وجدت عنده سلعة ما تساوي عشرة لكن تحيلت عليه واشتريتها بما تساويه، نفرض انها تساوي ثمانية والمال اللي في ذمته لك عشرة، لكن ما تطلع العشرة الا الله اعلم يمكنك تمل وتتركها، فتقول يا فلان، يعني تأتي بالحيلة ما تبيعني هذه السيارة؟ قال بلى اشترها. كم تبيعها؟ قال ابيع عليك بفلوسك اللي عندك اللي في ذمتي، يلا خذها مقابل لا تعطيني ولا تأخذ مني. تقول قال قبلت الله يربح، انت تعرف انها ما تساوي الا ثمانية، عندك يقين وعارف، لكنك فرحت لما مشت عليه الحيلة واستطعت أن تستخرج بعض مالك وتتجاوز عن البقية. نأتي الآن إلى بيعها. أنت اشتريتها بعشرة صح؟ جاء إنسان يريد أن يشتريها منك، إما تولية مثل ما قلنا برأس مالها أو مرابحة أو مواضعة. قال لك أعلمني أخبرني بكم اشتريته، سلقني. والله أنا اشتريته بعشرة بحلال، السيارة ما تساوي عشرة. منين اشتريته؟ اشتريته من فلان. جزاك الله خير، فلان الذي فلوسك في ذمته. نعم اشتريته، أنا تحيلت عليه علشان أتخلص منه. جزاك الله خير، إذا بتحيل علي وتحيل علي أنا لا، السيارة ما تساوي 10، تساوي 10 لك أنت عشان أنك تخلص حقك ولو بعض حقك، أما أنا اشتريها 8 أو 7، فأنت إذا بالخيار. لما تبين لك أنه مشتريها برأس 10 لكنه استخلصها حيلة وأراد أن يبيعها عليك 10، وعرفت يعني كيف اشتريها، فأنت بالخيار، لست ملزم بأن تشتريها منه 10 لأن قيمتها لا تساوي 10. هذا يقول أو اشتراها حيلة، يعني حيلة من أجل أن يستخلص حقه ولو سقط عليه بعضه، من أجل أن يسلم من المشاكل. فلا، فإذا أراد أن يبيع السلعة على إنسان مرابحة أو مواضعة أو تولية، لا بد أن يخبره برأس ماله وممن اشتراها وكيف اشتراها، لا بد أن يخبره بأنه اشتراها 10 حيلة، نتحايل عليه من أجل أن يحصل عليها. نعم. قال وباع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. هذه مسألة أخرى، إنسان اشترى سلع سيارات، نقول 3 سيارات ب60,000 30,000، ثم أراد أن يبيعها برأس مالها، باع 1 ب10 وثنتين باعه 20 دفعة واحدة برأس مالها، ما فيها شيء ما دام انه باع 2 برأس مالهن 1 جملة وباع 1 بالتفريد ايضا 10، ما تغير شيء. لكن لو انه زاد على صاحب السيارة اللي اشتراها 10 ب12 وقال بيعها عليك برأس مالي، ثم تبين الرأس ماله 10، نقول لا، لك الخيار. هذا يقولون بخلاف مثلا لو صار عندك كيس من الطعام، نقول بر أو رز، اشتراه مثلا 45 ريال مثلا، ثم باع ثلثه، ثلث الكيس، 15 يعني برأس ماله، الباقي يمكن يبيعه بأكثر أو بأقل، فليس ملزم بأنه يبيع بقيته مثل ما باع عليك، له يتصرف، قد يبيعه، يبيع الباقي من الكيس برأس ماله بالكيس كامل، وقد يبيع أقل مما باع عليك. المهم أنك إذا اشتريت منه مرابحة أو مواضعة أو تولية، لا بد أن يخبرك برأس ماله. أما إذا كنت تريد أن تشتري هذه السلعة ولا تبحث لا عن مواضعة ولا تقول بكم تبيع هذه السيارة وهذا الطعام وهذا الجهاز وكذا، بكم أبي عليك بكذا وكذا، رضيت خذها، ما رضيت تركها، ما سألت، ما قلت أبي أشتريها مواضعة ولا مرابحة ولا تولية يعني برأس مالك، لا، هذه أنت وياه تتفقون، سواء هو اشتراها أو أهديت إليه أو ورثها. فمثل هذه، إنما الكلام على وجوب التخبير بالثمن إذا اتفقت أنت وإياه على أن تشتري منه هذه السلعة بمرابحة أو مواضعة أو تولية لا بد أن يخبرك برأس ماله حتى تكون على بصيرة. وإذا لم يخبرك وتبين أنه كذب عليك فلك الخيار. نعم. قال: ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس المال ويخبر به. نعم، هذه أيضا مسائل. يقول: فما يزاد في السلعة في الثمن في مدة الخيار. مثلا إنسان اشترى سلعة من إنسان واشترط الخيار أسبوع، وأثناء الأسبوع جاء البائع وقال للمشتري: أنا أرى أني مغبون، أنت اشتريت مني السلعة بمئة، لا أريد أن أبيعها إلا بعشرين، إلا 120. ما زلنا في وقت الخيار الآن، يعني إما تشتريها 120 ولا تتركها لي. فأنت لأنك راغب بالسلعة أخذتها 120، لكن كان الاتفاق الأول بمئة وزاد عليك 20 في زمن الخيار ورغبت أنت بشرائها. فإذا جاء إنسان وأراد أن يشتريها منك مواضعة أو مرابحة أو تولية، قال لك: أنا أشتريها منك برأس مالك، أخبرني برأس مالك، هل تقول بمئة الكلام الأول أو تذكر 20 التي زادها عليك في زمن الخيار؟ الواجب أنك تفصل، تقول: أنا كنت اشتريتها منه بمئة ولكنه زاد علي 20، فأنا اشتريتها الآن بمئة وعشرين. يمكن يأخذها منك ويمكن يقول: لا، أنا ما أحل محلك، تبي تبيع علي بمئة مثل ما اشتريتها في الأول، والعشرين تحملها أنت وإلا فلا. هذا إذا إن البائع هو الذي زاد. نأتي للعكس: في زمن الخيار جئت أنت المشتري وقلت للبائع: أنا اتفقت أنا وأنت على السلعة بمئة لكنني أرى أني مغبون، تحط عني 20 وإلا تأخذها. ما زلنا في زمن الخيار، الخيار قائم الآن، خيار الشرط. فإما أن تضع عني 20 فتكون علي 80، وإلا خذها وأعطني 100. فإذا صار هو راغب بالبيع قال لك: نعم، ما هذه السلعة بيدك وخذ هذه 20 أنا وضعتها عنك. جاء إنسان يريد أن يشتريها منك مثل ما قلنا في الأول، قال: بشتريها منك برأس مالك أو بمرابحة أو بمواضعة، لكن أخبرني برأس المال بشرط حتى أعرف كم تسقط عني أو كم تزيد علي، أو رأس، يعني رأس برأس مثل ما يقول، يعني السلعة برأس مالها. فهل تقول له: إني اشتريتها بمئة ونزل عني بعدين 20، أو تسكت؟ يجب أن تخبر، تقول: والله أنا اشتريتها في البداية بمئة لكنني رأيت أني مغلوب فواضعته فوضع عني 20، فأنت تبغاها 100 ولا تركها مثلا. فالمهم أنك يجب أن تخبر بالثمن. هذا إذا زيد في السلعة أو نقص منها، يعني بالثمن في وقت الخيار. فلا بد أن تخبر بالواقع إذا أردت أن تبيع السلعة. يعني إذا كان الذي يشتري منك يريد أن يشتري مواضعة أو متولية أو مرابحة، أما إذا كان ساومك على السلعة ولا سألك عن رأس مال ولا غيره، هذا ما فيها، ما يدخل في هذا الباب. أو أخذ أرشا لجنايتها، أرشا لعيب. نعم، أرشا لعيب، أرشا للعيب. السلعة ما زالت يعني في زمن الخيار، تبين إن إن السلعة اللي اشتريتها تبين فيها عيب في مدة الخيار، اشتريت منه سيارة ولا زلت في زمن الخيار اكتشفت فيها عيب، البيع ما انتهى إلى الآن في زمن الخيار، تأتي إليه وتقول السيارة اكتشفنا فيها عيب، والعيب قدرته الورشات بكذا وكذا، من المعلوم أن يقدرون يذهبون إلى 3 ورشات مثلا أو أكثر حسب الاتفاق، فيقدر بالشيء اللي يساوي. فإما أن تضع عني مقابل العيب وإلا أخذ السلعة. فإذا قال نعم أعطيك الأرش، يوضع مع الأرش يحسب معها، جاء إنسان يريد أن يشتريها منك مواضعة أو مرابحة أو برأس مالها، لابد أن تخبره بالواقع، تقول اشتريتها منه 5000 لكن لما اكتشفت فيها عيب وضع عني 500 أو أعطاني 500 مثلا مقابل العيب. هذا إذا أراد كان الإنسان يشتريها منك على هذه الطرق. أما مثل ما قلنا إذا كان ما ذكر لا مواضعة ولا مرابح، يقول مساومة، كم تبيع عليها؟ هذه أبيع عليك بكذا وكذا، وكان فيها عيب وأصلحناه والآن سليمة ما فيها شيء، تبي تشتريها مني بكذا كذا ولا تركها؟ هذه إذا ما قال لك لا مرابحة ولا مواضعة ولا شيء، ما الكلام على حسب الاتفاق. وكذلك عرش الجناية، لو جني على السلعة جناية زمن الخيار وأخذ أرشا للجناية، يعني مقابل ما أصاب السلعة، نفرض أنه بهيمة جرحت وقدر جرحها بكذا، أخذناه من الجاني، فهل مقابل الجرح هذا 20 ريال أو أكثر أو أقل يأخذه البائع إنه ما زل في زمن البيع الخيار، أو يأخذه المشتري يجعل معها إن رجعت للبائع رجعت له، وإن أخذها المشتري أخذها معه، لأنه أرش للجناية مقابل ما حصل عليه من الجناية. نعم. قال وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. أي خلصنا الآن من مسألة وجوب التخبير، الوجوب انتهينا منها الآن، إن كان زاد أو نقص في زمن الخيار عرفنا حكمه، الآن انتهى وقت الخيار ولزم البيع، جئت تسلم القيمة وتأخذ السلعة، انتهى الخيار ومضى البيع انتهينا، فلما عددت له القيمة كان الرجال طيب وراك إنسان يعني بحاجة المساعدة، قال والله يا فلان أنا صحيح بعت عليك 10 وأنت قبلت، لكن من نفسي طابت نفسي لك 1000 خذ يكفيني 9، أو بالعكس بعد ما جيت تسلمه القيمة رأيت بنفسك كأنك ترى أنك غابنه أو أنك يعني غلبته بشيء ورقت نفسك له وترى أنه في حاجة إلى المساعدة، قلت يا فلان أنا والله اشتريت منك السلعة الصاحب 10 وجزاك الله خير، أنت يعني بينت لي كل شيء وأنا مشتري وأنت بايع، لكن مني لك زيادة 1000. هذا بعد ما تم البيع كل شيء، لو جاء إنسان بيشتريها منك لو مواضعة أو مرابحة أو شيء ما يجب عليك تخبره بهذا، ما دام الزود والنقص بعد مضي البيع بعد انتهاء الخيار ما يلزمك تقول اني وضعت له او وضعني، خلاص هذا شيء بينك. لكن يقول بعض العلماء لو اخبرت يكون احسن، لكن الصحيح ما هو لازم كلام، لان هذا ما ينبني على شيء، انت اللي طابت نفسك او هو طابت نفسه لك، ما يدخل في البيع هذا ما دام انه بعد مضي البيع وانقطع الخيار. نعم، ايش فيه؟ وانا خبر بالحال فحسن. نعم، هذا مثل ما قلنا، لا يعني يقولون لو اخبرت بالواقع فحسن، ما هو لازم، ما دام المساله يعني مساعده بينك وبينه ما يلزم. نسال الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح ثبات الاسلام وقوه الايمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، قال الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل اشتريت سيارة تحت الحراج وتعبيرهم تحت الميكروفون، وبعد دفع الثمن للبايع وأخذت السيارة وجدت بها أعطال كثيرة، هل يحق لي رد السيارة البائع والبائع يقول إني شريتها تحت الحراج لا يحق لك؟ لا، بل يحق لك، وهو بنفسه إذا كان اشتراها هو بنفسه يرجع على من اشتراها منه، ما دام انه ما بين لك ولا ذكر لك العيوب، ولو اشترط عليك البراءة من كل عيب مجهول فليس له شرط، ولك الحق أن تعيده. يقول سألنا سائق سيارة شحن، هل يجوز له الجمع والقصر بين الصلوات في كل الأوقات ما دام مسافر؟ نعم، ما دام له مسافر يجوز يجمع ويقصر، كان هذا عمله طوال السنة. والله على كل حال العلماء ذكروا أنه ما دام أنه ليس أهله معه وإنما هو رايح جاي دائم فهو مسافر، أما لو كان ملاحا ومعه أهله كمن يعيش في باخرة دائم هو أهله فهو ما يجمع ولا يقصر، تأثير الباخرة هذه كان سكنه. نعم. يقول السائل هل ورد حيل أجازها الشرع؟ حيلا أجازها الشرع؟ نعم، والله أنا ما يحضرني الآن شيء ولا أستطيع، لا أنفي لا، على كل حال قد يكون هناك أشياء لا تخالف الشرع، مثل المثال هذه اللي ذكرناه هذا ما يخالف الشرع، هو احتال عليك يشتري السلعة منك من أجل يستخلص حقه منك، ما خدعك بشيء ولا ظلمك بشيء، هذه حيلة جائزة لأنه ما فيها ظلم لأحد ولا مخالفة للشرع. يقول السؤال أنه أذنب ذنبا كبيرا وقد تاب عن هذا الذنب ولكنه لم ينسى هذا الذنب أبدا لأنه يلاحقه في كل صلاة، ماذا يفعل؟ هذا أحسن، ما دام أنه ما ينساه كل ما ذكره يحدث له توبة وندما واستغفار، وإن شاء الله يكون سبب بغفران الله له، لا ينساه، نسأل الله التوفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.